إلى بني إسرائيل: يونس وهود ويوسف الرعد والرعد إبراهيم وإبراهيم والحجر والحجر وكذا الحجر والنحل والنحل بني إسرائيل. إلى هنا سبع سور، ومن هنا تسع سور من بني إسرائيل إلى الشعراء، تسع سور بني إسرائيل والكهف مريم ومريم وطه والأنبياء والحج والحج والمؤمنون والنور والفرقان والفرقان والفرقان. إلى هنا تسع سور، هذه تسع سور، ثم بعد ذلك ثلاث عشرة سورة، إحدى عشرة سورة وهي الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السيدة، الأحزاب، سبع، فاطر، ياسين. إلى هنا تسعة، يعني 11 سورة، وهذه انتهت. ثم بعد ذلك 13 سورة وهي الصفات، الصفات، صاد، صاد، زمر، زمر، غافر، غافر، فصلت، فصلت، شورى، شورى، الزخرف، زخرف، الدخان، الدخان، الأحقاف، جافية، الجافية، الأحقاف، الأحقاف، محمد، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، والفتح، سورة الفتح، سورة الحجرات، الحجرات، قاف، انتهى إلى هنا. ثم جزء قاف من قاف إلى الناس، هكذا كانوا يرتبونه على أنفسهم. فينبغي المنافسة في مثل هذه الفضائل التي يتنافس فيها المتنافسون، ينبغي الاقتداء بجهد السلف بهذا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.